بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمرة الصدقة فجعلها فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقق ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الزكاة والصدقات، لا نزال في هذه. يقول رحمه الله: باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يذكر في الصدقة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنها لا تحل له عليه الصلاة والسلام، لأنها أوصاف الناس ولا لآل محمد، حتى آل محمد جميع بني هاشم بن المطلب ما تحل لهم الزكاة ولا الصدقة. يقول رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس. آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة. شعبة قال على محمد بن زياد. عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده أشياء من التمر من الصدقات، فجاء الحسن وأخذ تمرة منها ووضعها في فيه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: كخ يعني ارمها ارمها ارمها، أما شعرت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ محمد وآل محمد لا تحل لهم الزكاة، لأنها أوصاف الناس. الصدقات في كل حال سواء نافلة أو فريضة ما تحل لمحمد ولا لمحمد، لأنها أوصاف الناس من أوصاف الناس. نعم. ما بصدق اليوم هذا هل آل محمد إذا وجدنا من بني هاشم بني المطلب أناس اليوم هل تحل لهم الصدقة؟ تقول نعم، لأنهم كانوا أول يأخذون الخمس ومحرم عليهم الصدقات. أما الآن لا، الصدقة حلال لهم، لأن ما في خمس، ما في كفار نقاتلهم نأخذ أموالهم ونعطي آل محمد، نعطي آل بني هاشم نعطيهم الخمس من أموال المشركين. ما في رايات تتجه إلى الكفار تحرر الأرض من الكفار، ولا في قتال بين المسلمين والكفار، كل هذا والكفار بحالهم والمسلمين بحالهم، ولا في ما في جهاد في سبيل الله. جهاد في سبيل الله انطوت علام وخلاص، ما في جهاد. ولا كان لو في جهاد وجاءنا الخمس ما تحل لهم الصدقة، صحيح فمن مطلب بني هاشم ما تحل لهم الصدقة، لكن اليوم ما في شيء، ما في خمس ولا في جهاد ولا في شيء يأتيهم، فمعنى هذا أنهم يأخذون من الصدقات، تحل لهم الصدقات لا بني هاشم ولا بني المطلب، لأنه امتنع الذي كان يأخذهم امتنع. نعم. باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفي قال حدثنا ابن وهب يونس بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة فعطيتها مولاة لمؤمنة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. يقول البخاري رحمه الله: باب الصدقة على موالي أزواج النبي. باب الصدقة على موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها مباحة. والسؤال السؤال الآن: النبي عليه الصلاة والسلام قال مولى القوم منهم، مولى القوم منهم، وهنا يقول تباح لهم الصدقة، فكيف نجمع بين الحديثين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العبد لا عبدك منكم، العبد بني فلان منهم خلاص يعني، ومع هذا تحل له الصدقة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الجمع بينهما أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام مولى القول منهم يعني فيما يحصل له من الزياد ومن الخطأ ومن القتل المقتول ومن الجنايات اللي تحصل له أو عليه، هذا نعم مولى القوم منهم، يعني أسياده يدفون عنه وينفون عنه الضرر ويأخذون حقه من الناس. أما الصدقات فليست كذلك، الصدق له أن يأخذ، العبد له أن يأخذ ويأكل من الصدقات كما سيأتي في حديث بريرة رضي الله عنها وارضاها. نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة وصياطها أولاد. وجد عليه الصلاة والسلام شاة ميتة عند بيت ميمونة زوجته. فقال لي ما أخذت من هذا؟ هذا أخذت من هذا وانتبعتم به؟ قالوا ميتة يا رسول الله. قال أخذونا ميتة لكن هذا يطهر الدباغ. أدبغه ويطهر الماء الجلد يطهره الدباغ. أخذوا الجلد وادبغوه ويطهره الدباغ. انتفعوا به في الألبان وفي الحبوب وفي الأشياء. يصير قربة للماء يصير لللبن يصير مثل الحبوب يصير لكذا لكذا للعسل للسمن لأي شيء. انتبعوا بالجلد إذا دبغتموه. وأما هي اللحم هو حرام. حرام أكلها يقول حرام أكلها. أما الانتباع بجلدها فلا مانع. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري مريرة للعتق وأراد مواليها أن يشترطوا ولاها. فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة. فقال ولا صدق ولنا هدية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبيات. آدم بن أبيات قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن إبراهيم عن الأسود عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن بريرة صار لها ثلاث شرايا يعني حصل ثلاث شرايا بسببها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إنها صار أرادت أن تكاتب نفسها وأن تشتري نفسها من الأنصاري اللي كان أخذها فجاءت تستعيني على كتابتها. فقلت لها أنا عد الدراهم لهم عدا ألف درهم أنا أعطيهم ألف درهم وعدتك لي ولائك لي. فراح فذهبت إلى الأنصار فقالوا تعتقها لكن الولاء لنا نشترط هذا الشرط. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما حضر مشاورته عائشة رضي الله عنها قال اعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق اللي يعتق ولله الولاء ما في اشتراط ولا شيء. ثم خطب عليه الصلاة والسلام من الصباح فقال مناس يشترطنا شروطا ليس في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. شرط الله أحد كتاب الله حق وكتابه أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق الولاء لمن أعتق اللي سلم الفلوس وعتق بسببه هو لله الولاء. والولاء معناه أن الرجال أن العبد أو الأمة إذا ملكتها الإنسان ثم كسبت أموال ثم ماتت لمن هذا المال؟ للي اعتقها. المال هذا ورث يصير للي اعتقها لأنها من الورثة. المعتق من الورثة ولا يرث من النساء إلا معتقة الرقبة. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فالشاهد اللي منت بعتق الرقبة هي التي تتولى أموال العبد إذا مات وكتب أموال أو عبدها اعتقتها وكسبت أموال. فالولاء للمرأة التي تولتها. الحكمة الثانية أو التشريعة الثانية على بريرة أنه أهدي لها لحم وهي مملوكة لعائشة. أهدي لها لحم أو تصدق عليها بلحم. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب طعاما فأتته بنواشف. قال سبحان الله ما أرى القدر على النار. قالت هذا لحم أهدي لبريرة. قال هو عليها صدق وحنا لنا هدية منها. منها هدية تهدينا هي وهي عليها صدقة. هي أمتنا أهدي صدق عليها لكن نحن لنا هدية. فقدمته للرسول عليه الصلاة والسلام يأكله. الثالثة أنها عتقت تحت عبد مملوك. بريرة عتقت لما اعتقها لما انتهت كتابتها واعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها. عتقت تحت عبد فكانت فخيرت قالت اخترت نفسي خلاص لا أريده. فكان يتبعها في الشوارع يصيح اتبعه يبكي يصيح اتبعها في الشوارع ويبكي يصيح. وشكاها على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا بريرة ألا ترجعين إلى زوجك؟ قالت تأمرني أمر مرحبا. قال لا أنا شافت. قال لا ما أقبل شفاعتك. شفاعتك ما أقبلها. تأمرني أمر فأنا سمعا وطاعة، شفاعة ما أقبل شفاعة. قال لا أنا أشفع أمر لا، غصب غصب على واحد ما تبيه لا ما غصب، إنما أشفع شفاعة. تقبل الشفاعة؟ قال لا. قالت لا ما أقبل لك شفاعة ولا أقبل حتى بالشارع لا شفت بعيد الحش. لو المدينة هذه أروح عنها، إنسان من شيء إنسان بتل على هاي الحالة هذه أروح عن المدينة كلها. الشاهد أنها عتقت تحت عبد تحررت فملت نفسها وتحررت. معنى هذا أنه لو صدق على غلامك الإنسان أو جاريتك فإنها له صدقة وأنت لك هدية، هذه واحدة. الثانية إذا اعتقت الإنسان الإنسان حتى لو اشترط عليك من اشترط، الشرط باطل، اعتقه والولاء لك الإنسان، أنت اللي سلمت الفلوس فالولاء لك. الثالثة أن المرأة العبد المملوكة تحت مملوك وعتقتي وزوجها مملوك فإنها تحرر، إذا اختارت نفسها خلاص صارت حرة ولا عاد تحله إلى الأبد، ما تحله إلى الأبد إلا إذا رضيت بعقد جديد فإنها تزوجها بعقد جديد وإلا فلا تحل له إلى الأبد. نعم. باب إذا دعا ولد الصدقة. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا يزيد بن زريع قال دثنا خالد نفس بنت سيرين عن أم عطية الأنصاري رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا، لا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. فقال إنها قد بلغت محلها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا تحولت الصدقة. باب إذا تحولت الصدقة، إذا تحولت الصدقة. نعم. تحولت نعم الصدقة يعني تحولت إلى هبة أو هدية. حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال عن خالد الحذا قال خالد الحذا قال حفصة بنت سيرين عن محمد بن حفصة بن سيرين قالت عن أم عطية عن أم عطية نسيبة بنت كعب قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا. تقول دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وقال هل عندكم طعام؟ قالت لا، إلا لحم بعثت به لنا نسيبة من الشاة اللي تصدقنا بها عليها. قال وصلت الحمد لله، شاة وصلت أجرنا على الله، وصل أجرنا وتم أجرنا على الله، فأعطينا لحم نأكل يا عائشة، أعطينا من اللحم اللي عندك نأكل، أجرنا وصل انتهى الحمد لله وتم وكتب كتبه الله لنا أجرا، وما آتانا منها من الهدية أو الصدقة أعطينا نأكل. فقدمته له عليه الصلاة والسلام وأكل. انظر السماحة، انظر الخلق الحسن. أعطونا لما رأى قال لا أعطونا لح عندكم قدر ياس. قالت من اللي جاب منك؟ قال أعطينا من حق هدية، لأنها وصلت حالها، وصلت الحمد لله، وصلت وإن شاء الله قبلها الله، ووصلت مبلغها، ووصلت موصلها. أعطينا من اللحم اللي جاءت منك لأنها أهدت لنا منها فنأكل منها. قال رحمه الله دثنا يحيى بن موسى قال دثنا وكي قال دثنا شعبا. السؤال هنا لو سمعت، السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك إذا رجعت إليك صدقتك لا تأكل منها ولا تأخذها ولا تملكها ولا شيء. الرسول هنا رجعت لهم صدقة، قال لا هذه هدية، هذه هدية ما هي صدقة. الصدقة إذا تصدقت بها لا تأخذها الإنسان ولا تشتريها ولا تخلي أحد من أقاربك يشتريها، لكن إذا كانت هدية أهد هدية لزوجتك أو لأحد هدية ما هي صدقة، فأن تقبلها حينئذ كما الرسول قبل بعض اللحم الذي أهدي له. قال رحمه الله دثنا يحيى بن موسى قال دثنا وكي قال دثنا شعبا قتادة أن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو علي صدقة ولنا هدية. فقال أبو داود أنبأنا شعبا قتادة سمع أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن شعبة عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال تصدق على بريرة بلحم، فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام والقدر يطبخ باللحم فطلب منهم طعام فقدمونه نواشف. عائشة رضي الله تعالى عنها قدمت من النواشف عيش وشعير وإدام شعير وخل وما خل وما إلى ذلك. قال ألم أرى القدر؟ ألم أرى القدر يفوح؟ قالت بلى هذا لحم. صدق به على بريرة، قال هو عليها صدقة وحنا لنا هدية، هي لا تهدي لنا هدية ويصدق عليها من برا وما يأتيها هي لنا فهو هدية لنا، فقدمت له اللحم من اللحم عليه الصلاة والسلام وأكل منه. نعم. قال حدثنا أبو داود الطيالسي. يقول حدثنا أبو داود الطيالسي قال. قال أنبأنا شعبة. أنبأنا شعبة قال. عن قتادة. عن قتادة. أنه سمع أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه سمع عن سند آخر هذا سمع أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بريرة. نعم. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. قال رحمه الله دثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا بن إسحاق أي يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يقول البخاري رحمه الله باب أخذ الصدقة من الأغنياء أخذ الصدقة من الأغنياء والرد على الفقراء. الله لو نأخذ الصدقة بالجوة هنا من الأغنياء في مكة خاصة ونعطيها فقراء مكة ما تجي ولا فقير، لو نأخذ الصدقة من أغنياء الدولة كلهم من أغنياء الدولة المملكة نأخذ الصدقة من الأغنياء ونعطيها الفقراء ما بقي في الدولة ولا فقير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال عن عبد الله بن المبارك قال عن زكريا بن إسحاق قال عن يحيى بن عبد الله بن صيفي قال عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس اسمه نافذ بالذال اسمه أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ابن عمر أيضا غلام يسمى نافذ بالذال وهذا نافذ بالذال حق ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إن معاذ رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما لاحظ الرسول ينبهه إنك تأتي قوم من أهل الكتاب قرأوا الكتاب من قبلنا قرأوا كتاب الله التوراة الإنجيل من قبلنا لكنهم حرفوا وبدلوا إنك تأتي قوم من أهل الكتاب يعني فرقهم وناقشوا في كتابهم من كتابهم ناقشهم فادعوهم إلى التوحيد إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي بعض الصحف أو في بعض الكتب يقول لا شهادة لا إله إلا الله يكفي فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله كفى لو ما قال أشهد أن محمد رسول الله وهنا يقول أن يؤمنوا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا أطاعوك لذلك وصاهوا شهدوا يعني دخلوا الإسلام خلاص فأدعهم فأخبرهم أن هناك صلوات خمس لازم يؤدونها خمس صلوات في اليوم والليلة لازم يؤدونها إذا أسلم ودخل الإسلام لازم يؤدي الشرائع ولا ما ينفع إسلامه يدخل الإسلام ولا تؤدي الشرائع ما يمكن تخرج هي دائرة الإسلام دائرة دخلت فيه ثم إلى ما أدت الشرائع خرجت منه ما ينفع هذا الشاهد ادعوهم إلى الصلوات الخمس اليوم والليلة خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك وصلوا فادعوهم إلى الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. قال فإنهم أطاعوك لذلك أخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم لا يجوز نقلها إلى بلد آخر صدقة مكة ما تنقل إلى بلاد أخرى الأغنياء هنا يخرجون صدقاتهم وزكاتهم إلى مكة إلى أهل مكة ليش؟ لأجل اللي في قلوب الفقراء يزول يصير اللي فيهم من الحقد وفيهم من البغض والكره للأغنياء نعطيهم أموال ناخذ أموال الأغنياء ونعطيهم إياها لأجل يزول اللي في قلوب الفقراء من الغل والحقد والبغض لهؤلاء أغنياء ليش هم أغنياء وحنا كذا وليش كذا نعطيهم من الأموال يزول بإذن الله يصيرون إخوة كل أهل البلد يكونون إخوة متشابكة، إخوة إسلامية متشابكة. فإذا لم نفعل هذا بقي هذا يكره هذا، وهذا يبغض هذا، وهذا قد يقتل هذا، وهذا قد يسرق من هذا إلى آخره. فإذا سويناهم بالمال أخذنا الزكاة من هذولا، هذا مثلا عنده مليون أخذنا منه 25,000، وهذا عنده مليون 25,000، تعالوا يبقودوا على 3,000 وعلى 10,000 وعلى 4,000، الله كيف يفرحون وكيف يطيرون من الفرح، وكيف يحصل المساواة، وكيف يحصل الوئام ويحصل الانسجام بين المسلمين، الأغنياء والفقراء سوا سوا، يصير إسلام صحيح يتشابك كأنه الأصابع. إذا حصل هذا حصل الإسلام الصحيح الذي على وقت الصحابة رضي الله عنهم، وإذا لم يحصل فنحن على وقت على مقتد الجبابرة السابقين، خلفاء السابقين الأولين. الشاهد أن يقول معاذ خذ من صدقة الصوري صدقة من أغنياء وأعطيها فقراءهم، خذ من هؤلاء وأعطها هؤلاء، لا تنزلها، لا ترجع تأخذها إلى بلد آخر. ثم قال له نعم، قال إياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم، فإنك إذا أخذت الكرائم دعوا عليك، ودعوة المظلوم مستجابة، تفتح له السماوات ويقبل لها ولو بعد حين، ينتقم ربك من الظالم ولو بعد حين، ينتصر للمظلوم وترفع الحجر، وينتصر ربك للمظلوم ولو بعد حين، ولو تأخر الانتقام، ينتقم ربنا من المظلوم ولو تأخر، لأنه يمهل ولا يهمل، ما يهمل تعالى وتقدر، لكنه يمهل الإنسان. نعم. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. قوله تعالى: خذ من أموال صدقة تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. صلاة الإمام على المتصدق الذي يجيب صدقته للناس للمسلمين يدعو له، لأن الصلاة دعاء، الدعاء صلاة كما ورد وكما مرنا. يقول البخاري حدثنا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، قوله تعالى يعني من تفسير قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم يعني ادعو لهم، صلي عليهم يعني ادعو لهم، فإن صلاتك سكن لهم، سكن يعني اطمئنان ونور، لا لا فإن صلاتك سكن لهم. يقول ابن أبي أوفى نعم قال حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال عن عبد الله بن أبي أوفى، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقاتهم قال: اللهم صل على آل فلان. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتاه قوم بصدقاتهم قال: اللهم صل على آل بني فلان، اللهم صل يعني يدعو لهم، صلاته سكن لهم، اللهم صل على آل فلان. فيقول عبد الله بن أبي أوفى: إن أبي ذهب بصدقاتنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم صل على أبي أوفى، ابن أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، على آل أبي أوفى، يعني الجميع، جميع على نساء ورجال تدخل صلاة عليه الصلاة والسلام. باب ما استخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس بالذي يصاب في الماء. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن يرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأي سليف هو الفدينار، فدفع إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فادخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. يقول البخاري رحمه الله: باب ما يستخرج من البحر. باب ما يستخرج من البحر، الوركات كما يستخرج من الأرض، الأرض يستخرج منها الذهب، يستخرج منها الفضة، يستخرج منها المعادن، وفيها الخمس، كل ما استخرجناه من الأرض ومن الكنوز التي في الأرض فيها الخمس. فهل ما يخرج من البحر أيضا؟ البحر فيه محارة، محارات لولو، إذا فقعها الإنسان تعالى الله وتقدس تضيء البحر الحرم كله من النور من آمن تسوى ملايين بدونها الناس ملايين 3 ملايين 4 ملايين محارها الواحدة لأنها تضيء ما حولها كله اللمبة الواحد تضيء ما حولها كله يسمونها محارة على البحرين يسمونها محارة إذا كسرتها الإنسان طلع النور تعالى وتقدس تسوى ملايين يشترونها بالملايين تصل إلى 3 ملايين 4 ملايين الواحدة المحارة ولا شك أنه كنز لكن هذه الخمس هذا شيء آخر الحسن رضي الله عنه اجتهد اجتهاد في الركاب في ركاز البحر الخمس هذا اجتهاد ما ثبت عن الرسول شيء عليه الصلاة والسلام ما ثبت شيء إنما الحسن اجتهد اجتهاد يقول في ركاز البحر اللؤلؤ والمرجان وما يحصل من فيه الخمس هذا اجتهاد لكن عن النبي ما ثبت شيء والعلماء رحمهم الله يقول ليس حق البحر مثل حق الأرض ما نجد في الأرض نعم فيه الركاز والدفن دفن الجاهلية وغيره فيه الخمس لكن البحر لا البحر ما جاء فيه حديث أبدا لا ضعيف ولا صحيح فالعلماء يجتهدون اجتهادات كل يقول برأيه قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركان إنما هو شيء بسر البحر يقول ابن عباس كل ما يخرج من البحر فليس بركان وليس من حقه وليس مثل الأرض مثل ما يخرج من الأرض البحر قد يخرج أشياء كما ذكرت لكم بعضها ملايين الملايين ما هو ركاز هذا هذا ملايين تضيء الأرض كلها يدخلونها يزودونها 3 ملايين 4 ملايين 5 ملايين محارة واحدة فهو ليس هذا ركاز ولا يسمى ركاز وله من دفن الجاهلية يقول رحمه الله حدثنا وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ القمص فإنما وقال الحسن في العنبر اللي يخرج العنبر هذا اللي يأخذونه الناس عنبر واللؤلؤ يقول فيه الركاز لأنه من دفن الجاهلية لأنه من دفن البحر لأن البحر لا يقاس على دفن البر دفن البحر لا يقاس على دفن البر لأن فيه كنوز البحر فيه كنوز تعالى الله وتقدس لو يطلعونها الناس كان أغلى العالم كلهم فيه كنوز البحر لكن ما كل أحد يقدر إذا جاء البحار اللي يعرفونه اللي يسمونه معلم ممتاز هو اللي يستخرج المحارات هذه يستخرج اللولو النظيف يستخرج كذا يبيعونه إلى آخره الشاهد ما في البحر من اللؤلؤ والمرجان وغيره من الشيء اللي يسوى أغلى من الذهب والفضة بعضها أغلى من الفضة اللؤلؤ بعضه أغلى من الذهب والفضة كذلك المرجان كذلك الياقوت كذلك كل ما يخرج من البحر من المعادن بعضها أغلى من الذهب والفضة وش الذهب والفضة يشترونها بذهب والفضة أغلى منها فالشاهد أنها ليس من الكنوز التي يؤخذ عليها الخمس وإن كان الحسن يقول هذا لكن هذا رأي والعلماء يخالفون الحسن بكثير من المسائل معه وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعه وقال الليث حدثني جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن ابي عبد الرحمن بن هرمز ابن هرمز قال عن ابي هريره نبي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام حكى قصه لاسرائيليين اثنين من اهل الامانه والصلاح والدين يهود من الاسرائيليين من أهل الأمانة والصلاح الذي آمنوا بكتابهم ولا حر قبل أن يحرف وقبل أن يبدل يقول إن واحد أتى عند واحد واستسلفه واستقرض منه 1000 دينار قال لا فلان أقرضني 1000 دينار أنا في حاجة إليها في اليوم هذا وبقيها وأردها عليك إن شاء الله قال متى قال لك شهر حتى لك شهر إذا انتهى الشهر إن شاء الله أجيبها لك يدي وسلم إياها طيب اتفقوا على هذا وأعطاه 1000 دينار ذهب 1000 دينار من الذهب أعطاه إياه ثم ذهب الراجل أخذ القرض ذهب إلى بلاده وقضى حاجته ومشى واشترى وباع وخرجت كربته ووصل وقرب الشهر لما قرب الشهر اهتم قام ونسل أخذ 1000 حطها بكيس وحطها معه حطها بشنطة قفل على الشنطة ونزل بسفينة ما في سفينة انتهي الشهر الأجل انتهي وأنا ما حصلت سفينة كيف أفعل قام وخذ خشبة طويلة من الخشب ذا القهد حفرها حفر حفر حفر حط 1000 دينار فيها ثم سمر على 1000 ثم قال يا ربي أن الرجل قال من يشهد لك قلت يشهد لي ربي الله شهيد قال من كفيلك قلت الله كفيلي فأنت اللي كفيلي وأنت شهيدي فاحفظ هذه الدنانير وصلها إلى صاحبها ورماها في البحر جت الأمواج تضرب بالخشبة الراجل كل ما قرب اليوم طلع يشوف السفينة تأتي يجيب نقوده يجيب دراهمه ما فيه ورأى الخشبة تلعب بها الأموال، رفضت والخشبة تلعب بها الماج، قام تناول الخشبة ذهبها إلى بيته، لما نشرها كسرها إلى 1000 دينار وورقة من الراجل أني أرسلت لك ما لقيت سفينة، والآن أرسلت لك 1000 دينار لوصل هذه الخشبة وأرجو الله أن يرسلها إليك. أخذ الألف وسكت، وأخذ الورقة من الرجال وسكت. لما أخذ 3 أيام أو 4 أيام جاء الرجل لقى سفينة وجاء ومعه 1000 دينار، فلما وصل إليه وسلم عليه قال خذ يا أخي دينانيرك اللي سلفتني. قال هل سببت بشيء أنت أرسلت 1000 دينار؟ قال قلت أقول لك ما لقيت سفينة وتقول؟ قال طيب ما سببت بشيء، ما عملت حاجة؟ قال ما لقيت سفينة حتى أجي. قال أجل ربك طبعا، ربك تولى القضاء، ربك أطلتني 1000 دينار وربك قضى قضى عنك خلاص ما عاد أقبلها، ارجع تراها نقطة. شوف الأمانة سبحان الله العظيم، الأمانة هو الدين، ارجع دنانيرك ربك قضى عنك، يحسب أن الله هو اللي أرسلها له مع أنه هو اللي حفر الخشبة وأرسلها ولا اعترف، حي لا اعترف، قال أنا أقول لك ما لقيت السفينة. قال أجل ربك قضى عنك، ارجع ارجع دراهمك مع الفرق قاعد دراهم. كان من رجال في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس المعدن رجال مثل دين الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء، قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقص، وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. قال رحمه الله من يقول لا بأس أن يكتمه، وقال بعض الناس المعدن أبو حنيفة رحمه أمهله البخاري ما بين اسمه، وقال بعضه هو أبو حنيفة رحمه. قال رحمه الله قيامة الأحناف ليش يقول وقال بعض الناس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأجماع جبار والبير جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. يقول البخاري رحمه الله باب في الركاز الخمس. في الركاز الخمس، الركاز هو دفن الجاهلية ما عليه علامات إسلام إطلاقا، فإن كان عليه علامات إسلام فهو لقطة، إن كان عليه علامات إسلام مثل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو مثل محمد رسول الله بل لا إله إلا الله، أو مثل ضرب هذا في وقت الخليفة فلان بن فلان من المسلمين فهذا يعطى منه الزكاة، هذا ليس بركاز وإنما لقطة يؤخذ منها الزكاة، كل 200 يؤخذ منه 5، كل 200 درهم يؤخذ منها 5، وكل 12 دينار يؤخذ منه 14 إلى آخره من الزكاة، يؤخذ زكاة لا يردم. فإن كان ما عليه علامات الإسلام وإنما عليه علامات الجاهلية، لا إله إلا الله موسى كليم الله، لا إله إلا الله كذا وكذا، فهذا من دفن الجاهلية، هذا فيه الخمس، هذا إذا وجده يأخذه ويصير كل 5 دراهم أو كل 5 دنانير فيها 1 للحكومة، الحكومة من تولية الأمر في وقته إذا وجده. فالشاهد أن الركاز فيه الخمس. نعم. وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية. وقال مالك رحمه الله وابن إدريس عبد الله الركاز هو دفن الجاهلية لا شك، جميع علماء الإسلام يرون أن الركاز أنه دفن الجاهلية، إذا كان من عليه اسم موسى أو عليه اسم داود عليه السلام أو عليه اسم من سبق النبوة، نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سبق مثلا قريش السابقين منهم سبقهم هذا كله وعليه علامة الجاهلية فهو ركاز، فإن كان لا عليه علامة الإسلام فهو لقطة في الزكاة وإلا ففيه الخمس إلى آخر، هذا معروف. قال وليس المعدن بركاز، وليس المعدن المعادن عاد ليست ركاز، البنزيم الأسود هذا والذهب الذي يأخذ الحكومة من المهد، كانت تأخذ الحكومة ذهب أحمر بترابه من المهد هنا مسافة 3 ساعات للسيارة، هذا ما يسمى، هذا يسمى ما يسمى ركاز، هذا يسمى من المعادن، معدن معدن ذهب أو معدن فضة أو معادن الملح، هذه اللي يأخذها الحكومة وتوزعها وتبيعها فروش، الفرش أكثر من أكبر من المثل، فرش تشيله الإنسان كله، أما ملح البحر فهذا ما يسمى ملح تجوزا، وإلا فهو مر، لكن الملح الصافي اللي في المعدة في الأرض في التراب، وتح يحفرون الناس الآن البوادي والقرى يحفرون الأرض ثم يخرجون اللوح، اللوح يخرجونه، يخرجون اللوح الثاني والثالث، هذا هذا طول اللوح، لوح الملح يكسرونه عاد يبيعونه على الناس. فالشاهد أن الملح هذا معدن لا شك في هذا من المعادن. نعم. قال النبي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار. في المعدن جبار، يعني إذا طاح فيه شيء، أن نحفر بير، نحفر مثلا الملح ونحفر الذهب وصار بير، فطاح فيه إنسان ومات ما عليه فيه، ما له فيه. ليش؟ لأنه جبار، البئر جبار، والناقة جبار، والماء والبهيمة جبار إلى آخره. جبار يعني هدر ما له فيه. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مئتين خمسة. وأخذ عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز من المعادن كل مئتين خمسة دراهم، كل مئتي درهم خمسة دراهم على الزكاة يعني. وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس. يقول الحسن البصري: ما كان من ركاز في بلاد الحرب ففيه الخمس، لأنه عنده أنه من دفن الجاهلية، يعني عنده أنه ركاز. كل ما كان في أرض الجاهلية أو في أرض الكفار فهو ركاز لا لقطة، وما كان في أرض الإسلام فهو لقطة. ما كان لقطة ففيه الزكاة، وما كان في أرض الكفار فهو ركاز فيه الخمس للحكومة. وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، اللي في السلم يعني الدول الإسلامية ففيه الزكاة، زكاته 200، كل 200 في 5، كل 12 دينار في ربع العشر إلى آخره. وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، لئلا تكون لمسلم من يدري. يعني وجدت دراهم في أرض العدو فخذها وعلفها، عرف كما تعرف اللقطات الأخرى، من يدري لو هي لمسلم ومحتاج إليها، وقد يأتيك ويأخذها ويدعو لك الإنسان، ما حد يدري، المهم تعرفها الإنسان. وإن كانت من العدو ففيها الخمس، وإن كانت للعدو وأخذتها الإنسان لو لم يأتي أحد ففيها الخمس، فيها خمس منها للحكومة. وقال بعض الناس: المعدن ركاز. يقول الحنفي أبو حنيفة رحمه الإمام أبو حنيفة البخاري يمهله، وقال بعض الناس لأنه لا يرى بعض الفقه تفقه أبي حنيفة رحمه الله، تفقه واستنتاجه للكتاب والسنة واستنتاجه لكذا، ما يرى البخاري أن هذا الاستنتاج مصيب، ما يرى صايب، ولهذا يمهل اسمه، يكتب اسمه ويقول قال بعض الناس. وهو الإمام، الإمام العلامة رحمه الله النعمان، النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله، أول إمام للمسلمين، أول إمام للمسلمين، وهو في القرن الأول، ولد في القرن الأول ومات في وسط الثاني إلى آخره. فالشاهد أبو البخاري له رأي رحمه الله، أما نحن فنحن نعظمه ونجله رحمه الله، إمام علامة رحمه الله النعمان بن ثابت، ما حد ينكر فضله ولا حد ينكر فقهه ولا حد ينكر ما كان عليه من الدين والتقوى ودعوة ودعوة الدعوة إلى الله تعالى وتقدس. ينكر عليه بعض الناس بعض ما يقال، الله أعلم صح وما صح، ما ندري هل صح ما يقال عنه أو لم يصح. فالشاهد أنه إمام ونبرئه، ولا نكتم شيئا لمن سبقونا، فلنقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا ما نقول أمام ربنا تعالى وتقدس. ونبرئ كل إنسان من كل ما اتهم إذا لم يقم ببينة، كل ما اتهم إنسان فنحن نبرئه من التهمة إلا أن يقوم بمجموعة تشهد عليه، وإلا فنحن نبرئ الإمام أبو حنيفة من كل ما نسجد إليه، لأنه لم يثبت عندنا هذا، ونحن نستغفر له ونستغفر لنا، وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا، جميع من سبقنا. والإمام نعظمه رحمه الله أبو حنيفة، يكفي فضله وفخره على الناس، وأنه أسند الفقه، أسند لهم الفقه وقال لهم الفقه. نعم، أن الفقهاء الإمام مالك له فقه رحمه الله، والإمام أحمد له فقه، والشافعي له فقه، لكن فقه أبي حنيفة أكثر، فقه أبي حنيفة هو طوف العالم كله من الشرق إلى الغرب، فقه أبي حنيفة لأنه قليل الحديث، ولكن فقه طوف العالم كله، فهو إمام من الأئمة رحمه الله. نعم. وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل، وقال أبو حنيفة: المعدن ركاز، يعني المعدن اللي نلقاه هو عنده أنه ركاز، يعني ما هو ما فيه الخمس، عنده ركاز فيه الخمس، المعدن فيه ركاز فيه الخمس. نعم. قال: لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء، عادها صرفه في النحو، يقول لأنه يقال أعدن الشيء، أعدنه يعدن إعدانا فهو معدن، يعني معدن من الأرض، خرج من الأرض معدن من الأرض، أخرجته الأرض، نبت من الأرض. نعم. يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمرته أركزت ثم ناقص. يقول أركزت ثم ناقص، تناقلت يعني صرت غني ثم غني بعد ذلك. الشاهد أن الركاز معروف، أبو حنيفة يرى أن كل ما وجدته الإنسان أنه من الركاز، يعني تخرج الخمس. وقال لا بأس أن يكتمه فلا يأتي الخمس. أبو حنيفة يقول لا بأس، أنت لقدت لك صندوق فيه ذهب مليان ذهب، اكتمه ولا تبينه للناس. قال حدثنا هذا عند أبي حنيفة ترى، يقول اكتمه ولا تبينه للناس، ولا تعطي أحد، لا تعطي الناس ولا تبين الحكومة، تأخذ منك جبرة، تأخذ غصب، قد لا تكتفي، قد لا تكتفي الحكومة إلا بينته ما تكتفي بالخمس. يقول لا أنت كاذب، وهذا لنا والأرض لنا، وهاتف يأخذونه. فأبو حنيفة رحمه الله يرى أن كتمانه أحسن لك، اكتمه ولا تبينه لحد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، أقول البخاري حدثنا عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس، مالك قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب قال سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على أجماع جبار والبير جبار، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العجمة جبار، يعني الناقة إذا كان رفست برجلها وكسرت رجل أحد أو يد أحد أو ضربت بطنه مات فهي جبار، لأنها بهيمة، إلا إذا كان صاحبها ممسكن بها، ممسكن برجل. أما ما تأكله بأسنانها أو تطأه بأقفافها فيضمنه صاحبها، صاحب البهيمة أو الناقة يضمن، سواء فرس أو حمار أو ناقة يضمنه من كان ماسكا لرسنها. أما ما تضربه من وراء ولا يدري عنه فلا يضمن، فهو جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، يعني هدر ما له بيه. نعم. باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين والإمام. قال رحمه الله حدثنا أسو بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتيبية فلما جاء حاسبه. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى عليها. نعم. والعاملين عليها، والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل ثمانية أصناف عدهم الله تعالى وتقدس، لا تجوز الزكاة إلا عليهم، الزكاة المفروضة لا تصح إلا على هؤلاء، وهم ثمانية أصناف، ثمانية الفقير فقير والمسكين مسكين خلاص، والعامل عامل إلى آخره، ثمانية أصناف من بني آدم هي اللي تحل لهم الزكاة هذه هؤلاء الأصناف. يقول البخاري رحمه الله ومحاسبة المصدق، يعني اللي يذهب يصد يأخذ الصدقات من الناس يحاسبه الإمام، لازم الإمام يحاسبه، لأنه قد يخفي شيء من يدري. ابن اللتبية أخطأ، قال للرسول عليه الصلاة والسلام هذه صدقاتكم وهذا أهدي إلي، فسبحان الله سبحان الله، ألا جلست بيت أبيك أمك تشوفه يدارك ولا لا؟ فإن جلست بيت أبيك أمك تشوف يجيك هدية ولا لا؟ نرسلك عامل لنا يعطونك الناس علشان نحن، تقوم تقول هذا لكم هذا لنا، سلم كل اللي معك، سلموا كل اللي معك، اجلس غير المرة بيت أبيك أمك ونشوف يهدي لك أحد ولا لا؟ من أنت حتى تقول هذا لي وهذا لكم؟ إلى آخر. النتبية هذا نعم. قال حدثنا يوسف، يقول البخاري حدثنا يوسف قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن أبي عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأسد على صدقات، يقول استعمل عروة، يقول استعمل الرجل على من بني أسد على صدقات يجمعها من الناس، فذهب وجمعها وأتى بها، لما أتى بها قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وطلع المنبر وخطب الناس أننا نرسل الإنسان لأجل يصدق ويدفع لنا كل ما دفع إليه من الزكاة، ويقوم يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه وأمه نرى هل يهدى إليه ولا ما يهدى إليه، يدفع كل اللي دفع إليه لازم يدفعه. باب استعمال إبل الصدقة والبانية لأبناء السبيل. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرين أتوا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من البانها وأبوالها، فقتلوا الراعي والساق الزود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرى يعبون الحجارة. سابه أبو كلاب وحميد وثابت أن أنس. ناقف لها الباب إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.